أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. للمتقين مفازا. للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ولا كذابا. ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للذين يخافون ربهم عز وجل ويعملون صالحا فوزا بدخولهم الجنة. مفازا يعني فوزا بدخولهم الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. إن لهم بساتين عظيمة وأعنابا، حدائق وأعنابا. ولهم زوجات في جنة عرضها السماوات والأرض هن حديثات السن نواهد مستويات في سن واحدة ليس بينهن اختلاف ولهم أي لأهل الجنة كأس قد ملئت خمرا من خمر الجنة لا يسمعون في هذه الجنة باطلا من القول ولا يكذب بعضهم بعضا ليس هناك كذب في الجنة لهم ذلك من فضل الله عز وجل جزاء ومنة من الله عز وجل وعطاء كثيرا كافيا لهم فهو رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن الدنيا والآخرة لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة مصطفين لا يشفعون عند الله إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة وقال قولا صوابا أي قال حقا وسدادا ذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه ولا شك فيه فمن شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعا بالإيمان والعمل الصالح إنا أنذرناكم حذرناكم عذاب يوم الآخرة وهو قريب يرى فيه المرء ما قدمت يداه من خير أو ما اكتسب من إثم ويقول الكافر من هول الحساب يومئذ يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث نسأل الله تعالى حسن الختام.